يعني ان الكون يدل على ان الله عز وجل عالم وحكيم. لو احنا جبنا ابره، عارفين ابره الخياطه، والابره في نهايتها في ثقب اللي بتدخل فيه الخيط، لو في ابره وابره تانية داخله في ثقب الابره الاولى، لو انت شفت الشكل ده، وجي واحد قال لك والله ده في رجل جه مسك الابره الاولى وحط فيها الابره التانية في الثقب بتاعها كده، ده خبر. واحد تاني جه قال لك لا، الكلام اللي الراجل الاولاني بيقوله ده ما حصلش، ده هو واحد كان ماشي وطلع الابره الاولى حطها ورمى الثانيه عليها فدخلت في ثقب الاولى صدفه. ايهما اكثر لان تصدقه؟ بلا شك الاول. طيب هنقول برضو احتمال الصدفه موجود، مش لا إيه لا ينتهي بمجرد ان احنا ان الاول اكثر منطقيه، بس الثاني برضو ممكن يحصل. طيب لا، لقينا بقى مش ابره واحده، ده في ابره واحده محطوط فيها الابره الثانيه في ثقبها، الثالثه في ثقب الثانيه، الرابعه في ثقب الثالثه، الخامسه في ثقب الرابعه، 10 ابر كل واحده محطوطه في ثقب اللي بعدها. جه واحد قال لك ده في رجل هنا جه مسك الابره الاولى حط فيها الثانيه حط فيها الثالثه حط فيها الرابعه حط فيها الخامسه لحد العشره. واحد تاني قال لك لا، ده واحد حط الابره الاولى رماها، رمى عليها ابره دخلت في ثقبها، رمى الثانيه رمى الثالثه رمى الرابعه رمى العشره، والعشر ابر دخلوا قدرا او صدفه في ايه، في ثقب بعض، وبقى التسلسل قدامك ده. ايهما اكثر للتصديق؟ اكيد خلاص احتمال الصدفه بدا يقل. طيب لو واحد بقى، لو نفس المثال ده، الابره الاولى مكتوب عليها رقم واحد والتانية مكتوب عليها اتنين، يعني محطوطين بترتيب مقصود، ان الاولى التانية تخش في الاولى والتالتة تخش في التانية بترتيب مقصود، تمام. وواحد جي قال لك ان في واحد جي فعلا حط رقم واحد وقام جاي حطت فيها رقم اتنين حط فيها رقم تلاتة اربعة لحد عشرة، وواحد تاني جي قال لك لا، ده اللي حصل ان كان في طفل صغير كده رمى الابرة، خد واحدة عشوائيا ورماها طلعت واحد، رمى التانية عشوائيا طلعت اتنين ودخلت في الثقب الاولى، رمى التالتة طلعت رقم تلاتة، خدها عشوائيا من الكيس كده طلعت تلاتة ورماها دخلت في ثقب التانية، والعملية عمالة تحصل عشوائيا من واحد طفل لا عنده علم ولا قدرة ولا حكمة ولا أي حاجة ولا يعرف يقصد اللي بيعمله ده. أيهما أكثر للمنطقية والتصديق والعقل؟ بلا شك المثال أو الخبر الأول، إن في واحد مريد عاقل مختار هو اللي عمل هذا النظم المتتابع، فالكون كله بنظامه وتتابعه وإحكامه يدل قطعا على وجود خالق، ده رقم واحد، وهذا الخالق عليم مريد حكيم. بلا شك أي إنسان عاقل يتدبر ويتأمل في الكون يصل إلى هذه الحقيقة بلا أدنى شك، فده دلالة العقل على وجود الله عز وجل، من مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط.